والناس تأنس إذا فرغ الخطيب مبكر أراحهم في ذلك، ثم لجأ إلى الله إلى الصلاة، فما أحسن أن يقف المرء بين يدي الله حين يلقي الهموم وتذهب عنه الأحزان ويراه الله عز وجل واقف ينتصب إليه، فإن رحمة الله قريب من المحسنين. اللهم اجعلنا من المحسنين. يقول صلى الله عليه وسلم: إن من مئنة الرجل، إن طول الصلاة وقصر الخطبة من مئنة الرجل، أي اقصروا الخطب لا تطيلوها وأطيلوا الصلاة، فإن ذلك من علامة فقهكم في دين الله. اقرأ ما بعده. وعن أبي وائل قال: خطبنا عمار فأبلغ وأوجز، فلما نزل قلنا: يا أبا اليقظان، لقد أبلغت وأوجزت، فلو كنت نفست تنفست تنفست فلو كنت تنفست لو كنت تنفست. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة، فإن من البيان سحرا. رواه مسلم في الصحيح. قال: خطبنا عمار فأبلغ وأوجز. عمار بن ياسر خطب القوم، كان أمير على جماعة أو في مكان ما. قال: فخطب وأوجز، أبلغ وأوجز. أبلغ أي بلغ مرامه ومقصوده من هذه الخطبة، وأوجز في العبارة. والصحابة رضي الله عنهم لما اختارهم الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أودع لهم من الإيمان ما جعلهم ينطقون بالحكمة، كما مر علينا أن من اتقى الله وزهد في الدنيا وراعاه فإن الله يلقيه الحكمة، فهؤلاء أوتوا الحكمة. أعطى العبارة بأبلغ ما تكون، وصل مقصوده ومرامه إلى القلوب، بلغ مقصوده ومرامه القلوب، وأوجز في عبارة. فالناس اشتاقت أن يزيد، فلما نزل قالوا: يا أبا اليقظان. لما نزل قبل الصلاة، فدل على أن الناس لهم أن يتكلموا بعد الفراغ من الخطبة. قالوا: يا أبا اليقظان، خطبتنا فأبلغت وأوجزت، هل لا تنفست؟ يعني هل لا أطلت النفس؟ أعطيتنا قليل من هذه الحكم والمعاني التي نحتاجها. والإنسان إذا قطع حديثه والناس تشتاق إليه يرغبون أن يسمعون الحديث في اليوم الآخر، في اليوم الآخر. وأما لو أطال وسئموا منه، مرة يجاملونه ومرة يجاملونه ومرة ينصرفون عنه. فلا تكرهوا عباد الله في عبادة الله. ويقول: فلما قالوا له: هل لا تنفست؟ أطلت علينا أطلت علينا المقال لنستفيد ونعلم. فقال رضي الله عنه: اسمعوا ما يقول. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول الصلاة وقصر الخطبة إن طول صلاة الرجل، أصلحوها، إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته، إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، أي علامة أنه فقيه. فأطيل الصلاة وأقصر الخطب. إذا خطبت فليكن خطبتك قصيرة، خطبة بضم الخاء، والخطبة ما تتقدم به إلى ولي المرأة لزواجها. يقول رضي الله عنه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. أولا جاء الحديث: إن من مئنة الرجل، من باب الترغيب، وترغيب المؤمنين إما بمدحهم، ترغيب المؤمنين فيما يفعلونه قد يكون بالأمر وقد يكون بمدح الفاعل وقد يكون بالثناء عليه وقد يكون بالوعد إلى الجنة، وقد وهذا من الثناء عليه. فلما قال من مئنة فقهه دل على أنه يثني على ذلك الرجل، فهذا أمر مشروع. والأمر المشروع ينقسم بين واجب ومستحب، ولا تجزم بأحدهما إلا إذا وصلت إلى دليل. ثم جاء أبو اليقظان قال هذا الكلام، لا أدري هل هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو من عندي، فقال أطيل الصلاة وأقصر الخطبة، جاء بالأمر، دل على أنه يجب على الإمام ألا يطيل في خطبته ألا يطيل في خطبته بل يقصرها ويطيل صلاته. ثم قال رضي الله عنه فإن من البيان سحرا. هذه العبارة التي ختمت الحديث لا بد لها من معنى. هل هذا الحديث ورد في صحيح البخاري؟ مو هذا الحديث، هذه الجملة الأخيرة إن من البيان لسحرا، قال جاء رجلان من المشرق من بني تميم، الزبرقان بن بدر وعمر بن الأهتم وآخر، في وفود في السنة التاسعة في وفد من قومهم، فدخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسوا مجالسهم، فقال السادة الثلاثة الزبرقان بن بدر قال يا رسول الله أنا سيد قومي والمطاع فيهم الذي أرفع عنهم الظلم وأؤدي إليهم الحقوق وأنا سيدهم. وهذا يعلم، وهذا يعرف، هذا الذي بجانبك أو الذي أشير إليه يعرف عني هذا، وأشار إلى عمرو بن الأهتم. فقال عمرو بن الأهتم هو ابن عم له من فروع بعيدة، فقال عمرو بن الأهتم أما إنه سيد العشيرة مطاع، أما إنه رفيع الجناب مدافع كذا عن حسبه ونسبه مطاع في قومه، وسكت. قال يا رسول الله أما إنه يعلم مني أكثر من ذلك، وإنما الحسد دفعه ألا يقول. فقال يا رسول الله، فقال أما إنك تقول أن الحسد يدفعني أن أقول ذلك، ولكن يا رسول الله إنه للئيم الخال حديث المال مفرق للعشيرة، والله يا رسول الله ما كذبت في الأول، صدقت في الأولى وما كذبت في الأخرى، لما قلت في الأول أنه مطاع الجناب سيد العشيرة أنا صادق لما قلت، وفي الأخيرة لما قلت أنه لئيم الخال حديث المال مفرق العشيرة ما كذبت فيها، وإني لما رضيت في الأولى قلت ما أعلم فيه، ولما غضبت في الأخيرة قلت أقبح ما أعلم فيه. فقال صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا، يعني إن الرجل قد يبين ما في نفسه بعبارة فيأسر قلوب السامعين. هل هذا من باب المدح أو من باب الذم؟ اختلف أهل العلم فيه. الآن إذا عرفنا أصل هذا الحديث انظروا إلى هذا الشطر، لما جاءت هذه العبارة بعد قوله صلى الله عليه وسلم إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته من مئنة فقهه فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة إن من البيان سحرا. فلما قال صلى الله عليه وسلم إن من البيان سحرا أي أن من البيان والتعبير ما يكفي لإغراء السامع لسماع ما تقول، فإن كان باطلا فقد أثرت فيه تأثير السحر وهذا مذموم، وإن كان حقا فقد أبلغته مقصوده وهذا ممدوح، ولا يكون بلاغ المقصود إلا بأوجز العبارة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يسأل: هل ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ سورة فيها سجدة في الصلاة وسجد؟ أي كثير، سجد كثيرا، اللهم صلى عليه وسلم سجد في النجم إذا هوى وإذا السماء انشقت، سجد في سجدات كثيرة جدا. ايش سأل السائل، ايش قصده بهذا؟ اقرأ ما بعده. هل السماع للأخبار وتتبعها في القنوات الفضائية وقراءة الصحف والجرائد، هل تركها من ترك المرء ما لا يعنيه؟ القلوب تجم يعني تثقل، أحيانا يلحق الإنسان بعض سمع بعض السأم، فإن نظرت إلى أخبار حقا ما فيها شيء، هذه القلوب تصدع ساعة وساعة. ولذا كان يمزح صلى الله عليه وسلم ولا يقول إلا حقا، وكل له من باطل إلا ملاعبة الرجل لامرأته ورميه بقوسه وتأديبه فرسه، لأن هذه من الأنشطة التي تعود على الإنسان باستجمام وقوة. فإذا رأيت مرة أن تقرأ، ما لا يقال الإنسان ما تقرأ جرائد ولا تنظر إلى سماع الأخبار، هذا ما يقولها الإنسان. لا تمنع عباد الله فيما أباحه الله أو يعود عليهم بالنفع، لكن تقرأ هذه الجريدة ثم هذه الجريدة ويفتح الشيطان عليك أبوابا ويثقل عليك قراءة القرآن، ولا تحب سماع الحديث ولا تأنس إلا بمثل هذا، وكثير مما تقرأه باطل وغير صحيح، لا يعود الإنسان عليه. يقرأ كتاب مما يفيده وينفعه، يوم تأتي أخبار اقرأ ما فيها، وإن اكتفيت بالعناوين أفضل. أما أن تقرأ جريدة من حرفها إلى حرفها فيها البلاء وفيها الصحيح وفيها المصيبة وفيها الذي لا ينبغي أن يسمع وفيها ما يحرف الدماغ، ما لكم الهذي؟ اقرأ ما أردت، فإذا رأيت أن نشاطك قد عاد إليك اترك هذا إلى ما هو أجدى، والله أعلم.